واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.